أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه، وقد لا يستلزم شيئا منهما إلا الخلو أو الاتساف بالوسط. أقول: هذه أحكام التزاد وهي أربعة. الأول: أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازما للموضوع كالسواد القار، وقد لا يكون. بعد ما فرغ المصنف من بيان التقابل وأقسامه، ومنها التزار، من أقسام التقابل التزار، فعلا يبين أحكام التزار. ومن أحكام التزار، أحكام التزار أربعة. الأول من أحكام التزار أن الضدين ليس من الجواهر بل من الأعراض كالسواد والبياض. السواد والبياض من الأعراض ليس من الجواهر، والفرق بين الجوهر والعرض أن الجوهر في وجوده الخارجي لا يحتاج إلى الموضوع، والعرض يحتاج إلى الموضوع كالسواد والبياض، حيث كل واحد منهما يحتاج إلى موضوع وهو الجسم. لولا الجسم لا يتحقق السواد ولا البياض. فالزدان من الأعراض، والعرض يحتاج إلى الموضوع. ثم ما هو الموضوع للتزاد؟ يتصور على أقسام. تارة الموضوع يستلزم أحد الضدين بعينه، أي معينا أحد الضدين على التعيين لازم للموضوع، بمعنى أن الموضوع لا ينفك عنه وهو لا ينفك عن الموضوع، كالسواد القار، سواد أحد الضدين والضد الآخر البياض. موضوع السواد القار، السواد لا ينفك عن القار والقار لا ينفك عن السواد، ومعنى القار ما هو معنى القار؟ ما يسب في الشوارع قبل الزفت، هاي قار. القار ليس شو هو النفط الخار؟ ايه على كل نهاية، هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ان الموضوع لا يستلزم احد الضدين معينا، بل يستلزم أحد الضدين لا بعينه، لا يخلو عن أحد الضدين كالجسم بلا صحة والمرض. الصحة والمرض ضدان، والجسم لا يخلو عن أحدهما، إما صحيح وإما مريض. قالوا القسم الثاني. القسم الثالث موضوع لا يستلزم شيئا منهما، لا يستلزم شيئا من الزدين، لا على نحو المعين ولا على نحو غير المعين. ومثال ذلك في كلام الشارح كالفلك، الفلك الخالي من البرودة والحرارة، البرودة ضد للحرارة والحرارة ضد للبرودة، إذا فرزنا الفلك خالي فالفلك يكون موضوعا لا يستلزم شيئا من الزدين، أو ما يتصف الموضوع بالوسط كالماء الفاتر، لا الماء الحار ولا البارد، الفاتر أيضا لا يتصف بأحد الزدين بالحرارة ولا بالبرودة. هذا هو الحكم الأول من الأحكام. الحكم الثاني من أحكام الزدين، لا يعقل أن يكون لزد واحد زدان، هذا غير معقول أن يكون لزد واحد زدان. لماذا؟ وجه ذلك واضح، ما ذكر في تعريف الزدين، الزدين ما يكون بينه غاية الخلاف، غاية البعد. فإذا فرزنا الألوان هذا الوصف غاية البعد والخلاف إنما تتحقق بين السواد والبياض، بين سائر الألوان ليس غاية البعد، فهنا زد واحد هو البياض وزد البياض هو أصل. هذا هو الحكم الثالث. الحكم الثالث التزاد منفي عن الأجناس، لا تزاد بين الأجناس، وإنما يتحقق التزاد بين الأنواع لا بين الأجناس. الحكم الرابع يعتبر في تحقق التزاد بين شيئين أن يكون مندرجين تحت جنس قريب، هذا هو الشرط تحقق التزاد، والبياض هما مندرجان تحت اللون، جنس قريب للسواد والبياض. هذا هو الحكم الرابع. وفي بعض هذه الأحكام توهم للإشكال، وقد أجاب الشارح عن الإشكال، توهم في بعض هذا الإشكال مع جوابه مذكور في كلام الشارح. أقول هذه أحكام التزاد، وهي أي أحكام التزاد أربعة. الأول أن أحد الزدين بعينه قد يكون لازما للموضوع كسواد القار، وقد لا يكون لازما للموضوع على هذا الفرز الثاني، فإما أن يكون أحدهما أي أحد الزدين لا بعينه لازما للموضوع كالصحة والمرض للبدن، أو لا يكون كذلك، لا يكون أحد الزدين لا بعينه ولا معينا لازما للموضوع، على هذا الفرز، فإما أن يخلو عنهما معا، يخلو الموضوع عن الزدين معا كالفلك الحرارة والبرودة والحرارة والبرودة، أو يتصف بالوسط كالفاتر أي كالماء الفاتر بر وليس ببارد. الثاني ولا يعقل للواحد زدان، أقول هذا حكم ثاني للتزاد، وهو أنه لا يفرز بالنسبة إلى شيء واحد إلا الواحد أي إلا الزد واحد، فلا يزاد الواحد، ليس للواحد زدين، لأن الواحد إنما زاد اثنين، فإما بجهة واحدة أو بجهتين، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب، الزد بجهة واحدة واحد، وهو أن الزد الواحد واحد هو ذلك القدر الشيئين، وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التزاد، تعدد الجهة تعدد التزاد، هذا ليس بمقصود، المقصود تعداد لا وجوه التزاد، لا وجه وقته، ليس البحث في تعدد وجوه التزاد. قال وهو منفي عن الأجناس، هذا هو حكم ثالث للتزاد، وهو أنه منفي عن الأجناس، لا يتحقق التزاد بين الأجناس ولا ينتقض بالخير والشر، هذا هو الإشكال، لأنهما ليسا جنسين ولا زدين ذاتهما، بل تقابلهما من حيث الكمالية والنقص. قال الشارح والمصنف التزاد منفي عن الأجناس، فيرد هذا الإشكال، ينتقض بشر، إذ شر تزاد وهما جنسان، إذ لكل من الخير والشر أنواع متعددة فهما جنسان. فما ذكره الشارح من كون التزاد منفيا عن الأجناس غير صحيح، لا، هنا بين الشر والخير تزاد، هما زدان وهما جنس، فيتحقق التزاد بين الجنسين، تقريب الإشكال. أجاب الإشكال بجوابين، الجواب الأول ليس جنسين الشر والخير، ليس جنسين، لماذا ليس؟ الدليل على نفي جنسيتهما، هما قابلان للتشكيك، ولا تشكيك في الذات كما هو المعروف بين الفلاسفة، الذات غير قابل للتشكيك، جنس ذاتي للشيء غير قابل للتشكيك، فقابليتهما للتقوى دليل على عدم كونهما جنس، لأن الجنس ذاتي والذاتي لا يقبل التشكيك، بل هما والخير أمران منتزعان كثيرة مختلفة في الحق، هذا هو الجواب الأول. وثانيا ليس بينهما تضاد أصلا، البحث في الزدين، ليس الخير والشر زدين، لماذا ليس زدين؟ لأن الزدين كما كلام في تعريفهما وجوديان، بينهما غاية الخلاف، تزار. وليس أمران وجوديان بل يكون أمرا وجوديا والشر يكون لأن الخير عنه بالكمال والشر يعبر عنه والنقص من الأمور العدمية والكمال من الوجودية فبينهما عدم والملكة ليس بينهما تقابل. ولا ينتقل بالخير والشر جنسين كما ذكرنا من الخير هذا أولا هذا ولا زدين كما ذكرنا هذا هو الجواب الثاني لا زدين من حيث ذاتهما بل تقص كمالية والنقص أحدهما آخر أمر عدمي. قارن في الأنواع باتحاد الجنس يعتبر التحقق التزاد في الأنواع بأن يكون جنس النوعين متحد أمر كالسواد والبياض جنسهما اللون وهو أمر واحد. أقول هذا حكم رابع للأنواع وهو اندراج تلك الأنواع جنس واحد أخير الجنس الأخير. ولا ينتقض بالشجاعة والتهور أن تقابلهما من حيث الفزيلة والرذيلة لا من حيث ذاتهما. هذا هو إشكال يرد على أي على كون اعتبار على كون اشتراط الزدين يعتبر في الزدين والتهور هما زدان ولكل منهما جنس ليس مندرجين تحت جنس واحد بل الشجاعة مندرجة تحت الفزيلة جنسها الفزيلة والتهور مندرج تحت الرذيلة جنسه رذيلة فهما زدان وليس مندرجين تحت جنس واحد. هذا إشكال على هذا الشرط اعتبار كونهما مندرج تحت جنس واحد. هذا هو الإشكال. أجاب الشرط هذا الإشكال يقول الشارح في الجواب عن هذا الإشكال أن نفس الشجاعة ليس زدا لنفس التهور بل الشجاعة باعتبار كونه فزيلة زد للتهور باعتبار كونه رذيلة وهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الصفة النفسانية صفة علم الأخلاق صفة نفسانية جامعة بين الفزيلة والرذيلة فهما مندرجان تحت جنس واحد ولا يريد الإشكال لأن تقابلهما من حيث الفزيلة والرذيلة العارضتان لا من حيث ذاتهما. قال وجعل الجنس والفصل واحد أقول الجنس والفصل في الخارج شيء واحد لأنه لا يعقل حيوانية مطلقة موجودة بانفرادها إن زمت إليه الناطقية وسارت إنسانا بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية ووجودهما واحد وهذه قاعدة قد مضى تقريرها والذي يخطر لنا أن الغرض بذكرها هاؤنا الجواب عن إشكال لين ورد على اشتراط دخول زدين تحت جنس واحد التقرير أن كل واحد من الزدين قد اشتمل على جنس وفصل لا يقع به الجنس لا يقع به أنه واحد فيهما، وإن وقع تزاد فإنما يقع في الفصول، لكن الفصول لا يجب اندلاجها تحت جنس واحد وإلا لزم التسلسل، فلا تزاد حقيقي في النوعين. ملخص الكلام في هذا المطلب يقول المصنف الشارح: الجنس والفصل واحد مجعول بجعل واحد كما تقدم البحث في سابقا. هنا سؤال من الشارح، وهذا السؤال قد تقدم هذا في السابق، أن الجنس والفصل مجعول بجعل واحد. لماذا تكرر هذا؟ ليس إلا تكرار لما سبق. هذا هو السؤال. أشار إلى جواب هذا السؤال الشارح قال أن المقصود الغرض من هذا البحث سابقا شيء وهنا شيء آخر، فلا يكون تكرارا لما سبق 100%. إذا كان البحث ذكر مرتين ويترتب على كل مرة غرض مستقل لا يسمى تكرارا، ومحل الكلام من هذا القبيل. والغرض من بيان كون الجنس والفصل واحد سابقا أنهما موجود بوجود واحد مجعول بجعل واحد، هذا هو المقصود سابقا. والغرض من إثبات كونهما أمرا واحدا هنا هو دفع الإشكال، جواب عن الإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال قال المصنف يعتبر في ضدين أن يكون مندرجين تحت جنس واحد، فيرد هذا الإشكال. إذا فرضنا جنسا وفصلا ونوعا، والنوع مركب من الجنس والفصل، فما هو موضوع التزار؟ ما هو ما يتحقق بالتزاد؟ ما هو؟ هل هو الجنس؟ لا، لأن الجنس واحد والتزاد يستلزم أن يكون شيئين. هل الفصل يتحقق بالتزاد؟ لا، نظرا إلى هذا الشرط يعتبر في التزاد دخول ضدين تحت جنس واحد، والفصل ليس داخل في الجنس أصلا. إذ لو كان الفصل داخلا في الجنس لزم التسلسل، لزم أن يكون للفصل فصل فيلزم التسلسل، فليس الفصل داخلا في الجنس كي يتحقق التزاد بين فصلين، ليس. والنوع كيف؟ النوع أيضا ليس إلا مركبا من الجنس والفصل. هل النوع شيء واحد آخر؟ لا، إذا لم يتحقق التزاد بين في الجنس ولا في الفصل فلا يتحقق في النوع أيضا. هذا هو خلاصة الإشكال، ولكن الجواب عن هذا الإشكال يقول الشارح أن التزار في الحقيقة يتحقق في جانب النوم، في النوم. لماذا؟ لأن التزار إنما يتحقق بين ما هو ثابت في الخارج، ولا يتحقق بين الأمور العقلية التي ليس لها تحقق في الخارج. والجنس والفصل من الأمور العقلية، من الأجزاء الذهنية، ليس لهما تحقق في الخارج. وما هو موجود في الخارج هو النوع فقط. فموضوع التزات وموضوع الزبين هو النوع، لا الجن ولا الفصل. أقول الجنس والفصل في الخارج شيء واحد، لأنه لا يعقل حيوانية مطلقة، هذا راجع للجنس، موجودة بانفرادها، حيوانية ليست موجود مستقل، إن زمت إليه الناطقية ليس الأمر كذلك وصارت إنسانا مثلا، بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية، ووجودهما واحد. وهذه قاعدة قد مضى تقرير هذه القاعدة سابقا. ثم يأتي هنا السؤال، فهذا البحث هنا تكرار، أجاب عن هذا السؤال الشارح بقولي: والذي يخطر لنا أن الغرض بذكر هذه القاعدة هاؤنا الجواب عن إشكال ورد على اشتراط دخول زدين تحت جنس واحد. تقرير الإشكال أن كل واحد من الزدين قد اشتمل على جنس وفصل، والجنس لا يقع به التزات لأنه واحد فيهما في الزدين، والتزات تحقق التزات يستلزم التعدد، وإن وقع التزات فإنما يقع بالفصول، لكن الفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحد، فلا يتحقق التضاد بين الفصلين أيضا لانتفاء هذا الشرط. وإلا أي لو كان الفصلين مندرجين تحت الجنس لزم التسلسل، فلا تضاد حقيقي في النوعين بل في الفصلين اللذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد، فيرد هذا الإشكال. التزات يتحقق بين أمرين لا يندرج تحت جنس واحد. والتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان، وإنما يتميزان في العقل فقط، فجعلهما واحد هو النوع، فكان التزات عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول الاعتبارية، لأن التزاد إنما هو في الوجود الخارجي لا في الأمور المتعقلة كالفصول والأجناس. فهذا ما فهمته من هذا الكلام، ولعل غيري يفهم من هذا الكلام غير هذا، أي غير ما فهمته. الحمد لله.